قال فتقدم وصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع إلى المدينة. قال فتقدم، وهذا يدل على أن الإمامة ومكان الإمامة في تميز على الناس، لأن الإمام يتصدر على الناس، فإذا كان فيه تميز كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يتقدم إلا بقدر الحاجة، فتقدم عليه الصلاة والسلام من أجل أن يصلي. ثم كان من هديه إذا فرغ من الصلاة أنه كان يقوم من مكانه ولا يطيل الجلوس في مصلاه، وهذا ثابت في سنة عليه الصلاة والسلام أنه كان ينصرف بعد انتهائه من الأذكار، يقوم ولا يبقى في مصلاه إلا في صلاة الفجر، كان يجلسون حوله ويتحلقون، وهذا لفضل الانتظار للإشراق. أما السنة في الإمام أنه لا يطيل الجلوس في مكان الصلاة لأنه تميز وترفع على الناس، ولذلك نص العلماء على أن من آداب الإمامة أن الإمام إذا فرغ من الصلاة إذا أراد أن ينفع الناس للاستفتاء والأسئلة يقوم من المصلى ويجلس إلى سارية أو يجلس إلى موضع ويأتونه ويسألونه، وأما أن يبقى في نفس المكان فهذا تميز وتصدر على الناس، ولذلك كان يتقدم عليه الصلاة والسلام عند الصلاة ويتأخر بعد انتهاء الصلاة، وهذا كله ينبيك عن عظمة هذه الشريعة وأن حقوق الناس محفوظة، أن لا أحد يتعالى على الناس ولا يترفع عليهم ولا يتميز عليهم خاصة في مجامعهم في المساجد ونحوها، فلا يتقدم الإمام إلا عند وجود الموجب من الصلاة والخطبة، ثم إذا فرغ من ذلك يرجع ويجلس، وهذا تلاحظه في الإمام فتعرفه من فقهه وعلمه. وما كان عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا يطيل المكث في مصلاه، فتقدم عليه الصلاة والسلام فكان في الصف عليه الصلاة والسلام بين المصلين، فلم يتقدم إلا إذا أقيمت الصلاة. ثم وصلى الظهر ركعتين، عفوا، ثم فتقدم وصلى الظهر ركعتين قبلها، ثم قبلها لم يزل يصلي ركعتين ركعتين قبلها قبلها، ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر فتقدم ركعتين. فتقدم في هنا اختصار، ثم أقيمت الصلاة فتقدم، لأنه لم يتقدم عليه الصلاة والسلام إلا بعد إقامة الصلاة كما ذكرنا، فتقدم فصلى ركعتين. صلى ركعتين فيه مسائل، المسألة الأولى مشروعية القصر في السفر، وسيأتي إن شاء الله بيانها، وقد دل عليها على هذه المشروعية دليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة أن الرباعية من الصلوات تقصر، فلا قصر في الثنائية وهي الفجر، ولا في الثلاثية وهي المغرب، وإنما يختص القصر بثلاث صلوات وهي الظهر والعصر والعشاء. فصلى ركعتين أي أنه قصر الصلاة صلوات الله وسلامه عليه في سفره، وهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن يكمل الصلاة صلوات الله وسلامه عليه، ثم لم يزل، وأكد هذا بقوله ثم لم يزل يصلي ركعتين، فقوله ثم لم يزل يصلي ركعتين ليس المراد به كل الصلوات، وإنما المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل على هذه السنة وهي قصر الرباعية حتى رجع إلى المدينة. ومن هنا يؤخذ من أن رخصة القصر في السفر تشمل الذهاب والرجوع، فلا تختص بالذهاب، أراد أن يبين الصحابي، لأن قد يقول القائل إن المراد بالقصر إذا كنت مسافرا حينما تذهب للمكان الذي تريده، فإذا رجعت فإنك في حكم المقيم، فبين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في رجوعه إلى المدينة، فدل على أن الذهاب والرجوع حكمهما سواء، ولو أن شخصا سافر إلى موضع ونوى أن يقيم فيه مدة توجب عليه الإتمام كأن ينوي 4 أيام فأكثر كما سيأتي في أبواب القصر، فلما أقام بهذا البلد وحكمنا عليه بأنه يتم الرباعية أراد أن يرجع إلى بلده، فنقول له أنت مسافر بمجرد خروجك ورجوعك فيقصر الصلاة، لا أننا نقول أنه يستصحب كونه مقيما ثم راجع كونه راجعا إلى بلده أنه يتم صلاته. النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقصر حتى رجع إلى المدينة، وسيأتي إن شاء الله في أبواب صلاة المسافر بيان هذه السنة وما يتعلق بها من أحكام.